إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني من مواعظ القرآن قول الله تبارك وتعالى ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعاه ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. القرآن منه مواعظ والمواعظ ذكر وتحذير من الله سبحانه وتعالى للعباد وهذه الصورة ينقلها الله تبارك وتعالى لنا بما يكون في يوم القيامة من شأن الكافر بل من شأن الظالم عموما. قال جل وعلا ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه يعني لكل واحد منهم يعني لكل واحد من الظلمة الكفرة ما في الأرض جميعا ومثله ما يعني له الأرض ومثل الأرض ثم قيل له أتستجد أتقدم هذا فدية من العذاب لقدمه ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة من سوء العذاب وذلك عند معاناة النار فإن عذاب الله تبارك وتعالى غير سوء لأهل الكفر لأهله فإنه النار سجن وهذا سجن كل ما فيه نار يعني جدرانه سقفه وأرضه كله نار ونباته نار نباته الله تبارك وتعالى يخبر عن شجرة الزقوم والتي هي طعام أهل الجحيم قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم في أصل الجحيم يعني في قعر النار أصل الشيء هي أساسه يعني في أساس النار فتتغذى منها وتعيش عليها إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون يعني بشراهة وبقوة يأكل منها فرارا من النار وهي أشد منها فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ماء قد بلغ حينه ماء كالمهر كما قال تبارك وتعالى ومن يستغيث يغاث بماء كالمهر تشوي الوجوه يعني عند ما يقربه إليه بئس الشراب وساءت مرتفق وقال هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن ومعنى يطوفون بينها وبين حميم آن يعني المعذب يركض من مكان إلى مكان يهرب من النار إلى الحميم ثم يجد الحميم أشد من النار فيهرب إلى النار وهكذا يظل على هذه الحال يطوفون بينها بين النار وبين حميم آن بلغ حده في الحرارة والغليان فعندما يعايش الكافر عذاب الله تبارك وتعالى ويعلم أنه حق وأنهم واقع النار لا محالة يتمنى لو كان عنده مثل الأرض، الأرض ومثلها ليفتدي به، ولكن لا يفتدي. يقال له: أكنت، يعني لو كان لك مثل الأرض ومثلها أكنت تفتدي به من هذا العذاب؟ يقول: إي والله يا رب. فقل الله تبارك وتعالى: قد طلبت منك ما هو أقل من ذلك، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. فقال جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بدا لهم في هذا الموقف العصيب من الله، من عذابه وعقابه وشدته سبحانه وتعالى على أهل الكفر، ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم يكونوا يظنون أن مثل هذا يقع وأن هذا أمر الواقع. يعني ما احتسبوا هذا ولا فكروا فيه ولا ظنوا أن يكون شيء مثل هذا في الآخر. وهذا: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يدخل لكل ظالم يعذب يوم القيامة بأي عذاب. يعني أي ظالم ظلم نفسه بأي نوع من الظلم ولو كان ظلم خليل، لكن إذا عذب عليه سواء كان في القبر أو في المحشر أو في النار، فإنه ما كان يظن أن هذا يقع. فإن فاعل المعصية، فاعل المعصية التي يقدم عليها وهو يعلم أنها معصية، لو كان يعلم ما يترتب عليها من العقوبة لما فعلها. فبدا لهم من الله، ظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم يظنوا أنهم يعاقبوا مثل هذه العقوبة. وقد جاء بين النبي صلوات الله وسلامه عليه عقوبات لأنواع من الظلم أدنى من هذه كعذاب القبر، وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. وعذاب القبر حق واقع لأهل الكفر، وكذلك لبعض عصاة أهل الإيمان، ناس من أهل الإيمان لكن يعذبون في القبر. وقال النبي: عامة عذاب القبر. قال: نظرت فيه، يعني عامة عذاب القبر، فإذا هو من البول، من البول، تنزل البول. ومر النبي مرة على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: كلا إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بول. فهؤلاء من أهل الإيمان ولكنهم يعذبون في القبر، وحسبك بالقبر عذاب، فإن هذا كذلك صندوق مقفل. القبر سجن، ولا يوجد سجن في الأرض مما يعني يسجن فيه أي واحد أحدا في الأرض كالقبر. فالقبر أشد فيه ويعذب فيه، ويعذب فيه ما شاء الله تبارك وتعالى أن يعذب. أخبر النبي أنه يعذب في هذا، وكذلك أخبر النبي أن من عذاب القبر لأهل الإيمان الدين. فقد جاء بجنازة فقال النبي: صلوا على القبر. لم كان النبي في أول الأمر يسأل عليه دين، فإذا قيل عليه دين يقول: صلوا على القبر، يمتنع عن الصلاة عليها. يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: يقول جاء جنازة فقال النبي: عليه دين. فقال رسول الله عليه دينارا، فقال: صلوا على صاحبه. فقال أبو قتادة للنبي: يا رسول الله صل عليه وعليه دينارا، يعني الدينارا أنا يعني أستجده معه. فقال له: عليك الدينارا. وبرئت منهما ذمة الميت، يعني ذمة الميت بريئة وأنت تعهدت بهذا؟ فقال: لا. قال: قم فصل عليه. يقول: فقام النبي فصلى عليه. يقول: ثم لقيني النبي من الغد، ثاني يوم لقيه، فقال له: يا أبا قتادة، ما فعل الدينار؟ فقال: فقلت: سبحان الله يا رسول الله، ما كان بالآن، يعني بالآن فقط، يعني كان الميت وأنا ما استجدت بعد. يقول: ثم لقيته بعد فقلت له: يا رسول الله، سددت الدينارين، يعني دفعت الدينارين عن الرجل. فقال النبي، وهذا هو الشاهد: الآن بردت جلدته، يقول هل في، يعني عندما سدد الديناران قال الآن بردت جلدته. ومعنى بردت جلدته يعني أنه كان يعذب بالنار، يعذب بالنار قط. فهذا كذلك من صغار الذنوب، بل بعض الناس لا يعتقد أن يعني أخذ الدين من الذنب، فإن هذا من الأمور المباح، ولكنه لأنه لم يسدده ومات دون أن يسدده ولم يترك سدادا يعني لهذا الدين الذي أخذه، فإنه يعذب عليه حتى سدد عنه هذا الدين. الشاهد أن قول الله تبارك وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، هذا لا شك أنه يدخل فيه كل من يعذب على أمر من الأمور، سواء الكافر الذي يرى ويقوله الأمر ويسود وجهه كل السواد عندما يشاهد النار، وكذلك بعض أهل الإيمان الذي يكون له معاصي فيؤاخذ بمعصيته، سواء كان هذا في القبر أو في الموقف أو في النار. فإن في الموقف قد أخبر النبي صلى الله عليه بعذاب لبعض أهل الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة الصفائح، ثم يحمى عليها في نار جهنم، ثم يكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا من أهل الإيمان، وهذا كان عنده ذهبات يعني نقود من الذهب أو الفضة ما أدى زكاتهما، ولكنه يعذب بهم 50,000 سنة، وعذاب في النار، ليس عذابا من نار كنار هذه الدنيا، وإنما نار الآخرة، كما قال النبي ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قال يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني إن كانت هذه النار نار الدنيا لو عذب بها في الآخرة كافية في الإله وفي العذاب. قال ولكنها قبلت عليها 69 جزءا، كل جزء مثل حرفها، يعني هذا الرقم مضروب بنفسه 70 مرة، رقم نار الدنيا مضروب بنفسه. قال ولكنها قبلت عليها 69 جزءا، كل جزء مثل حرفها. فهذا أمر عظيم، فلا شك أن تارك الزكاة التي لم يؤدي زكاته عندما يشاهد هذا العذاب ما كان يحتسب هذا، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ظهر لهم من الله من عقوبته ومؤاخذته على الذنب ما كان يحتسبه. فلو كان يعني صاحب هذا المال الذي لم يؤدي زكاته يحتسب هذا ويظن هذا ويتوقعه، وأن الله سيؤاخذه يعني هذه المؤاخذة، أو أن هناك مجال لأن يؤاخذه الله هذه المؤاخذة ووقع هذا في ظنه، لما فعل هذا. قال الله هكذا، وهكذا كل من عذب على ذنب في الآخرة فإنه يظهر هذا. قال وبدأ، يقول الله وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يدخل في هذا كل معذب يعذب يوم القيامة. وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، ثم قال جل وعلا فإذا مس الإنسان ضر دعا، هذه الصورة كذلك من صور الإجرام. فإذا مس الإنسان الكافر والضال ضر دعاه دعا الله عز وجل، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. فهذا حال هذا الكافر في حال الشدة اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، وفي حال الرخاء وتنفيذ هذه الكربة التي كانت به ينسب الفضل إلى غير الله تبارك وتعالى. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. يعني أتيت هذا الذي أتيته وخرجت من هذه المحنة والشدة لعلم عندي. قال صلى الله عليه وسلم إنما هي فتنة، يعني اختبار من الله، فإن الله يبتلي عباده سبحانه وتعالى بالخير والشر، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد خاب الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قد خاب الذين من قبلهم كما قال جل وعلا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن فتت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يعني قد كان مثل ما وقع من هذا الكافر وقع يعني للأقوام السابقين الذين لم يستعجوا بما أجر الله تبارك وتعالى عليهم من الخير والشر. فهذا الكافر يقول بعد أن يزيح الله تبارك وتعالى عنه ما فيه من شر ويأتيه الخير، قال إنما أوتيته على علم عندي. قال جل وعلا بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. ثم قال جل وعلا أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فالأرزاق كلها بيده سبحانه وتعالى، وكون فلان غني وفلان فقير إنما كل هذا إنما هو من صنيع الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدره، يعني يضيقه على من شاء من عباده، فهو الذي بيده الخير كله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتزيد من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فمقادير العباد كلها بيد الله تبارك وتعالى. فالمؤمن يعود إلى الله تبارك وتعالى في حال الرخاء والشدة، فهو شاكر لله تبارك وتعالى في حال الرخاء، صابر في حال الشدة، ناسب كل أمر يقع يعني عليه من الخير والشر، إلى أن هذا من الله تبارك وتعالى فالخير منه سبحانه وتعالى، والشر إنما هو بسبب نفسه كما قال تبارك وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. أما الكافر فهو بغير ذلك. الشاهد من هذا أن هذه موعظة عظيمة، أولها أن في هذا الموقف العظيم لو أن الإنسان يملك كل هذه الدنيا لفتدى بها من سوء العذاب، والعذاب سيئ، عذاب الله تبارك وتعالى شديد. الأمر الآخر أن كل الوقوع في المعاصي كبيرها وصغيرها إنما هو بهذا السبب، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أن الذي يقدم على المعصية لم يكن يحتسب أن يعاقبه الله تبارك وتعالى لها هذه العقوبة. فينبغي أن ننظر هذا ونعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى منفذ وعده ومنفذ وعيده سبحانه وتعالى، وأن الوعيد على الذنب كذلك موجود، وقد يصرفه الله تبارك وتعالى على العبد بتوبة ورجوع إلى الله واستغفار، لكن ما توعد الله تبارك وتعالى به يعني أهل المعاصي وأهل الكفر نافذ، نافذ ووعد الله تبارك وتعالى نافذ. فوعد الله تبارك وتعالى وعد الله الكافر الذي يموت على الكفر هذا محقق، هذا أمر محقق لا يمكن أن يتخلف، وقد أخبر سبحانه وتعالى أن هذا لا يتخلف. فمن مات على الكفر عذبه الله ولا أبد. وأما المؤمن فإذا مات على المعصية ولم يتب منها فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، لكن ينبغي أن يعلم أنه تحت الخطر وتحت المحاسبة، ويجب على كل عبد مؤمن إذا فعل معصية أن يعلم أنه أصبح في مجال الخطر، وأن هذا الخطر هذه العذاب، هذه صور العذاب. وقد وصف الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين فقال سبحانه وتعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. فعذاب الله هو مأمون، لا يستطيع أحد أن يقول أنا أمنت يعني العقوبة وقد ضمنت المغفرة وضمنت الجنة، ما أحد يستطيع أن يقول هذا، لا أحد يستطيع أن يقول هذا، ولو قال هذا لكفر، فإن عذاب الله تبارك وتعالى غير مأمون. وهذا النبي يقول صلى الله عليه وسلم، يقول لأحد الصحابية التي قال شهدت عليك هذا السائل أن الله قد أكرم، فقال لها مليون وإبليس أن الله قد أكرم، فقال سبحان الله يا رسول الله، ومن يكرم الله إذا لم يكرم. وهذا أبو السائل هو عثمان بن مضعون من خيرة الصحابة، حتى إن أم العلاء هذه التي قالت هذا الكلام للنبي تقول: والله لا أعلم أحدا يصلي الخمس خيرا منه، تقول ما أعلم أحد ممن يصلي الخمس يعني خمس صلوات، يعني مسلم أفضل منه هذا، يعني وهي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما أعظم هؤلاء الصحابة. تقول صار لنا عثمان المضعون في القرى، يعني أننا أخذنا في أنصارية وهو مهاجرية أخذناها في القرى، يعني وذلك أنه ما من مهاجري نزل على الأنصاري إلا بالقرعة، مش يعني تنافس الأنصار على أن ينزل عندهم المهاجرون. تقول ما رأيت بعد توفي عندها، تقول ما رأيت رجلا يصلي الخمس أفضل منه. فلما مات حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أمام النبي: شهدت عليك أبي السائب أن الله قد أكرمك. فقال له النبي: وما يدريش أن الله قد أكرمه. فقال سبحان الله يا رسول الله، ومن يكرم الله إذا لم يكرم. فقال له النبي: والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا. قال أنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا. فقالت: والله لا أزكي بعده أحدا أبدا. فالشاهد من كل هذا أنه لا ضمان، لا ضمان، لا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يقول قد ضمنت مغفرة الذنب وضمنت الجنة، بل وصف الله عباده المؤمنين فقال: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. ومرة ثانية يجب أن نقرأ هذه الآية موعظة: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بدأ لهم في الآخرة، ظهر لهم من الله من عقوبته ومؤاخذته بالذنب والعقوبة الشديدة ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم يظنوه ولم يحتسبوه في الدنيا، لكن رأوه الآن واقعا موقع النظر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه رب الجنة، نستغفره من كل ذنوبنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إخواني، وصية الله تبارك وتعالى لعباده جميعا هي تقواه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اتقوا الله خاصه، فهذه وصية الله، وصيته سبحانه وتعالى بكل أجر. ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أنتم أيها المؤمنون اتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن اتقوا الله خاصه سبحانه وتعالى، وقال: واتقوني يا أولي الألباب خاصه، وقال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فهذا الذي المؤمن الحق هو من يتقي الله تبارك وتعالى ويخاف الله تبارك وتعالى ويقدر أن الله تبارك وتعالى يؤاخذ بالذنب، عاقب بالذنب ويؤاخذ بالذنب. فيجب أن نكون رجعين إلى الله تبارك وتعالى، والنبي يقول: يا عباد الله توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم انا نستغفرك ونستهديك ونعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. قل قولي هذا.